العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض، فإن علم المشتري حاله فلا شيء له، لأنه راض بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل قتل أو أسلم كالمعيب. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أي أن الشيء الذي هو حلال ينتفع به يجوز بيعه، وما كان محرما أو نفعه محرم أو اقتناؤه محرم فإنه لا يجوز بيعه. يقول رحمه الله: فصل. ويجوز بيع العبد المرتد. تقدم قوله يجوز بيع العبد والأمة صغيرا كان أو كبيرا، وبينا سبب الرق والعبودية هذه، أن سببها الكفر، فابن آدم يسترق بسبب كفره، وذلك إذا جاهد المسلمون الكفار وانتصروا عليهم بإذن الله وأسروا من أسروا منهم واستولوا على من استولوا عليه من نسائهم وأولادهم من بنين وبنات، فإن هؤلاء يكونون أرقى بأيدي المسلمين. هذا هو الرق الشرعي، سببه الكفر، وإلا فمن أسلم قبل أن يستولى عليه لا يسترق، فيكون سبب رقه الكفر ثم يدعى إلى الإسلام، وإذا أسلم فلا يتحرر، وإنما يتحرر بما رغب فيه الشرع من أمور العتق تقربا إلى الله جل وعلا، كفارة عن قتل الخطأ يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كفارة عن الظهار إذا ظاهر المرء من زوجته وأراد أن يعود ويرجع فتلزمه الكفارة أولها عتق رقبة، جامع في نهار رمضان وهو صائم لا يباح له الفطر يكفر عن هذا بعتق رقبة، فحث الشارع على العتق وشرع أمورا تسبب الحرية لهؤلاء الأرقاء. فهذا الرقيق يملكه المرء، يتصرف فيه، يبيعه، يستخدمه، إن كان أمة يجعلها فراشا له، يزوجها وتخدمه، وهكذا. فالرقيق يجوز بيعه، رقيق مرتد عن الإسلام هل يجوز بيعه أو لا؟ قال: يجوز بيعه لأنه رقيق، والمرتد عن الإسلام يدعى إلى الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذن قد يقول قائل كيف يجوز بيعه وهو يحكم بقتله؟ نقول يجوز بيعه لعله يتوب ويسلم، لعله يعتق ثم ينجر الولاء إلى ذريته من بعده، فيجوز حينئذ بيعه. لكن يجب أن يعلم المشتري أن هذا العبد مرتد، لأنه قد يكون العبد عند رجل كلفه وشق عليه وأتعبه فيرتد عن الإسلام يريد أن يهرب، فيقبض عليه، ثم إن سيده قد يعرضه للبيع، فيأتي الرجل الصالح الداعي إلى الله جل وعلا يقول لعل الله أن يهديه إلى الإسلام على يدي، أنا أشتريه لأن سيده سيبيعه برخص لأنه عبد مرتد عن الإسلام وقد يحكم بقتله، فيقول الآخر أنا أشتريه لعل الله أن يهديه للإسلام بسبب حسن معاملتي إياه، فيجوز بيعه، لكن بشرط أن يعلم المشتري هذا العيب، لأن هذا عيب ولا يجوز أن يغش فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه، لأن المرأة قد يشتري شيئا مريضا، وهذا يتوقع أنه إن لم يتم قتل فلا مانع. فإن علم المشتري حاله فلا شيء له، كأن اشتراه وهو يعلم أنه مرتد ثم دعاه إلى الإسلام ولح عليه ورغبه فامتنع، فيقول أرده بعيبه؟ نقول لا، إذا كنت عالم حينما اشتريته أنه مرتد فهو لك ولا يجوز رده حينئذ. وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش. إذا لم يعلم اشتراه على أنه عبد فلان مسلم فإذا به مرتد، نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت ترده فلك ذلك، وإن شئت أن تأخذ الأرش، والأرش هو الفرق بين قيمة عبد مسلم وعبد مرتد، قال مثلا هذا الرقيق يساوي 10,000 حينما كان مسلما، لكن لما ارتد لا يساوي إلا 2000، فنقول لك الأرش، إن شئت أن ترده وتأخذ القيمة، وإن شئت أن تأخذ الأرش، الفرق بين قيمته مسلما وقيمته مرتدة 8,000 تأخذها ويبقى عندك 2000. وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. حتى وإن قتل استتيب فلم يرجع، ثم حكم الحاكم بقتله وقتل، فيأتي المشتري يقول أنا ما علمت أنه مرتد، أنا ما أشتري مرتد، والآن قتل في ملكه، فيعطى الفرق بين قيمته مسلما وقيمته مرتدا كالمعيب. مثل المعيب أي سلعة فيها عيب وتلفت فإنها تتلف على من هي بيده، وله أرش قيمة عيبها. ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبة غير متحتم، فأشبه القتل بالردة. ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها. عبد عند سيده جنى على شخص آخر فقتله أو ضربه فجرحه، هل يجوز بيع هذا العبد الجاني؟ نعم يجوز. نقول كيف يباع وقد قتل وسيقتل؟ نقول إن قتله محتمل وليس بيقين، لأنه قد يعفو المجني عليه وقد يرضى بالدية أو بشيء ما يقنع فيبقى العبد عند سيده الذي اشتراه، فيجوز بيعه وإن كان جاني، وسواء كانت جنايته في النفس يعني كأن قتل شخصا أو ما دونها جرح شخصا، لأن إن قتل فهو مثل المرتد الذي قلنا يقتل لردته، وإن لم يقتل فالأرش تعلق برقبته. نقول لسيده أنت بالخيار، إن شئت أن تسدد الأرش الذي عليه هذا مقابل الجناية، وإن شئت نبيع الرقيق ونسدد لصاحب الجناية حقه مما يستحق ونعطيك الباقي. عليه جناية قدرت ب5000، نقول للسيد تدفع 5 يبقى الرقيق لك، ما تدفع 5 5 بذمته برقبته نحرج عليه ونبيعه. فإذا بعناه دفعنا 5000 لصاحب الجناية وأعطيناك باقي القيمة. نعم. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة. فإن كانت الجناية التي جنى فيها موجبة للقصاص، مثلا رقيق عند زيد تعدى على رقيق مثله وقتله، هذا القتل موجب للقصاص إن طالب ولي الدم بالقصاص، لأنه عبد بعبد رقيق برقيق موجب للقصاص. هذا الذي توجه عليه القصاص يقول سيده لست في حاجة إلى مشاكل ومتابعة، أنا أبيعها الآن وأستريح من شره ومشاكله، والذي يشتريه يتولى. نقول يصح بيعه، يصح أن تبيعه وإن كان مطالب بقصاص، لأنه قد يشتريه من يدفع مقابل القصاص ويبقى ولا يقتل. وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد لأنه راض بالتزام ما عليه. وإن كانت الجناية موجبة للمال كأن يكون قتل، ما قتل وإنما جرح أو ضرب، جناية توجب المال، نقول المال هذا على سيده يدفعه، فإن أبى بيع الرقيق وأخذت من قيمته. نعم. فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش. وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجزئ ولاء ولده، فيصح بيعه كالزن وحكمه. وإن كان قاتلا في المحاربة، يعني أتى المؤلف رحمه الله بأحوال وقوع العبد في ردة أو في قتل أو جرح، أو كان خرج محاربا من المحاربين، والمحاربون كما بين الله جل وعلا حكمهم أنهم يقاتلون، ومن قبض عليه منهم يقتل أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض. فإن كان هذا المحارب قد قتل فقد يتوجه عليه القتل، فكيف يباع وهو متوجه عليه القتل؟ نقول يصح بيعه حتى وإن كان متوجه عليه القتل، لأنه قد يعفى عن القتل أو قد يعتق قبل أن يقتل ثم ينجر الولاء إلى ذريته. المحارب مسلم حتى وإن كان محارب فهو محكوم بإسلامه فهو قبض عليه، وسيقتل مثلا مقابل ما قتل، لأنه إن كان قتل فيقتل ولا يعفى عنه، وذلك حق لله جل وعلا. في هذه الحال قبل قتله يصح أن يعتق، لأن سيده يقول هذا سيقتل ولا نستفيد منه شيء، لكن إذا اعتقته إن جر الولاء لي على ذريته على أولاده، فيجوز أن يباع حتى وإن كان محكوما بقتله. نعم. مثل لو بيع المريض أو أعتق المريض اللي على فراش الموت يصح أن يعتق وهو على هذه الحالة، كذلك هذا الذي محكوم بقتله يصح أن يعتق. وحكمه حكم المرتد. وقال القاضي لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه فأشبه الميت. يقول المحارب، يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله، يقول المحارب الذي قتل هذا متحتم قتله، لأن قتله حق لله جل وعلا، ما في مجال للعفو، ليس قتله قصاصا فنقول نقنع أولياء الدم بالتنازل والعفو أو طلب المال، لا، هذا قتله محاربة، فإن قتل قتل، فقتله متحتم. يقول ما دام قتله متحتم فلا يجوز بيعه. القول الأول يقول يجوز بيعه، لأنه كما يجوز بيع المريض الذي على فراش الموت واعتاقه، وكذلك يجوز بيع هذا الرجل الذي تحتم قتله. فصل. وفي بيع رباع مكة وإيجارتها روايتان، إحداهما يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف، واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة، ولأنها أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها. والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. متفق عليه. وقالت أم هانئ يا رسول الله إني أجرت حموين لي، فزعم ابن أم علي أنه قاتلهما. فزعم ابن أمي يعني أخي. فزعم ابن أمي علي علي رضي الله عنه. فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت حديث حديث صحيح. وقتل ابن خطل ومقياس بن صبابة، ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها. في هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ قيل الرواية الأولى يجوز بيعها، لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة 4000، ولو كانت دور مكة لا يجوز بيعها ما اشترى عمر رضي الله عنه من صفوان، كان أخذها ولا تباع. ولأن معاوية رضي الله عنه اشترى من حكيم بن حزام دارين، ولأنها أراض وبيوت بأيدي أهلها فلهم أن يبيعوها ويؤجروها ويتصرفوا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: غدا تنزل في دارك في مكة، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه باع البيوت التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم وتخص أبيه قبل إسلامه، باعها في مكة أو بعد إسلامه، يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على بيع عقيل بيوتا له وللنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يجوز بيعها ولا تأجيرها، وإنما يأتي المرء يدخل ويسكن ويخرج. وذكر له أحد العلماء رحمهم الله قال: إنه سكن بجوار الحرم وهرب بدون أن يدفع الأجرة، فتبسم رحمه الله، يعني ما أنكر عليه هذا، لأن مكة فتحت عنوة، وما دامت فتحت عنوة فهي لا يملكها أصحابها ولا غيرهم، هي صدقة أقرها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقة للمسلمين فلا تملك. والدليل على أنها فتحت عنوة ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى، أنها فتحت يعني عنوة بالقوة وبالجهاد وليس الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. الله جل وعلا لما جاء أصحاب الفيل يريدون مكة ويريدون هدم الكعبة شرفها الله جل وعلا منعهم من الوصول إلى مكة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وذلك أن ملك الحبشة أمر ملك اليمن وهو تحت ولايته بأن يتوجه بجيش عظيم إلى مكة ليهدم الكعبة، وهم نصارى، فلما قرب من مكة ووصل إلى وادي محسر حبس الله جل وعلا الفيل ووقف، يوجهونه إلى جهة مكة يعبى، يصرفونه يمينا شمالا يهرول إلى جهة مكة يبرك، ويضربونه ليتوجه أبى. ثم إن الله جل وعلا أرسل عليهم في مكانهم كما قص الله جل وعلا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، طيورا صغيرة كالعصافير أو أصغر، ومع كل طير ثلاثة أحجار، وكل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه بإذن الله جل وعلا. فكل طير عصفور أو أقل من العصفور يقتل ثلاثة بثلاثة الأحجار، تنزل ينزل الحجر فوق البيضة التي لا يخرقها الرصاص، كانوا يلبسون البيضة فوق الرؤوس حتى لا يتأثر المرء من ضرب الرصاص، الرصاصة ما تخرق البيضة هذه. هذا الحجر الصغير الذي يحمله الطير هذا بمخلبه أو بمنقاره يخرق البيضة ويخرق الرأس وينفذ في الجسد ويخرق الفرس التي تحته حتى يصل إلى الأرض، وكلهم في مكانهم يموتون بساعتهم. ولم ينجو من هذا الجيش العظيم إلا واحد، أراد الله جل وعلا له ذلك إلى وقت، فهرب مسرعا إلى البلاد التي جاءوا منها وقص ما حصل لهم وأخبر عما صار. فلما انتهى من قصته جاءه حجره بإذن الله فمات في مكانه. والله جل وعلا يمتن على قريش بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم كورق ديسة بالأقدام يابس حامد. ويقول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل، لأن كل شيء بأمر الله جل وعلا، يريد توجيه الفيل إلى مكة ما يتوجه. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، دل على أن دخول مكة بالقوة تسليط من الله جل وعلا، أذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال بمكة، ولم يؤذن لأحد قبله ولا لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، إنما هذه كرامة من الله جل وعلا له وإنقاذا لبيته من أيدي المشركين. وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار، هذا الحديث متفق عليه، دل على أن مكة فتحت بالقوة. كذلك الحديث الآخر: وقالت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها وعن علي: يا رسول الله إني أجرت حموين لي، لأن هذين الرجلين جاء واحتميا بأم هانة لتأخذ لهما الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها أغلقت عليهم الباب، وأن علي أخاها رضي الله عنه وأرضاه قال: هؤلاء كفار ولا عهد لهم ولا ميثاق، يريد قتلهم. وتخاصمت مع أخيها ورفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم ابن أمي يعني أخي وشقيقي أمي وأبي أبواه الذي هو أقرب الناس إلي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي. أكرمها صلى الله عليه وسلم بأن أجار من أجارت أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها، فدل هذا على أن مكة فتحت عنوة. وقتل ابن خطل وهو متسرع، هذا الشقي الذي أسلم ثم ارتد وقتل، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ولاية الصدقة، وقتل وهرب إلى مكة، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لما حصل منه من أذى وشقاوة عظيمة، فقال يقتل وإن كان متعلق بأستار الكعبة، فقتله أحد الصحابة رضي الله عنهم. ومقياس بن صبابة كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال ولو فتحت صلحا لما قتل هؤلاء، فمكة فتحت عنه، وهذا هو المشهور. وقيل فتحت صلحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قالوا هذا شيء من الأمان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، فمعناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم آمنون إذا لم تقاتلوا، فهذا كأنه صلح بينه وبينهم، لكن القول الأول أرجح. وما كان فتح عنوه من البلاد فلا يملك لأنه يكون وقفا على المسلمين. فصل. ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه، يكون أجرة في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها لأنه كالاستيقاظ لها فجاز كشراء الأسير، وتجوز إجارتها لأنه مستأجر في مستأجر لأنه مستأجر في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. ولا يجوز بيع أراضي الشام وسواد العراق لأنها تلك البلاد فتحها المسلمون بالقوة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه جعلها بأيدي أصحابها وألزمهم بدفع الخراج، الخراج بمثابة الأجرة يدفعونها سنويا، ولم يقدر مدتها، جعلها بأيديهم بدون تقدير مدة، في كل سنة يدفع خراج هذه الأرض لعموم المصلحة. يقول وقد اشتهر هذا في زمن عمر رضي الله عنه وما بعده فلا يجوز بيعها. وعن أحمد أنه يجوز مع الكراهة، يعني يكره بيعها. ورواية عن أحمد أنه يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها، يعني إذا عرضت للبيع أن تشتري، لكن إذا كانت في ملكك فلا يجوز لك بيعها لأنها بيدك بمثابة المؤجرة، تدفع أجرتها سنويا ما يجوز لك أن تبيعها. فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان إجماعا. هذا بخلاف المساكن، قال المساكن يجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط يعني الأراضي وبنوها وتبايعوها، فهو يبيع أنقاضه، يبيع ما بنى، وإلا الأرض وقف على المسلمين عموما. فالمساكن تختلف عن الأراضي الزراعية ونحوها. فصل. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال، والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وابتدالها روايتان. قال أحمد رحمه الله: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، يعني لا أجيز أن تباع المصاحف. لما؟ قال: لأن بيع الشيء دليل الرغبة عنه، أنك لا ترغب فيه، ولا يجوز للمسلم أن يقول لا أرغب في المصحف. وبيع الشيء يدل على ابتذاله وعدم صيانته ورفعة شأنه، ويجب على المسلم أن يعظم المصحف، بخلاف الشراء، فالشراء يدل على الرغبة فيه. نقول: إذا كان بيدك مصحف لا يجوز لك أن تبيعه، لكن إذا وجدت مصحف يباع فاشتريته فقد أحسنت، لأنك استنقذته من الابتذال. فرق بين الشراء والبيع: البيع يدل على عدم الرغبة فيه، والشراء يدل على الرغبة فيه، فلك أن تشتري المصحف ولا يجوز لك أن تبيعه. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة. مثل بهذا قال كشراء الأسير. الأسير بأيدي الكفار حر، هل يجوز بيعه؟ لا، لكن نشتريه ممن هو بيده لننقذه من الأسر. قال: كذلك المصحف لا يجوز لنا أن نبيعه، لكن إذا وجدناه يباع نشتريه لننقذه من هذه الإهانة. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة. يقول: يجوز بيعها مع الكراهة لأنه قد لا يتيسر لكثير من الناس إلا عن طريق البيع، يدفع قيمة ويحصل على المصحف. إذا قلنا لا يباع مثلا، صار بأيدي أناس معدودين، وكثير من الناس يريد لكن ما يحصل، فإذا قلنا في بيعه انتشر. قال: مع الكراهة، والكراهة تتفاوت، فالبايع له مثلا لا يخلو إن كان استورده وأتى به وطبعه لينشره وليكثره في أيدي الناس وليسره، بدل ما الواحد إذا احتاج إلى مصحف يروح مثلا للمطبعة يتفق معهم بكم يطبعون له المصحف، وهكذا يشق عليهم. فهذا صاحب المكتبة يقول: أنا ما قصدت بطباعة المصحف وبيعه المكاسب، وإنما قصدت تيسيره للناس وتسهيله. نقول: أنت مأجور إن شاء الله. الآخر يطبعه ويكلفه طباعته مثلا 10 ريال ويكون جشع في القيمة يبيعه 15، نقول: أخطأت، أنت تتكسب بكتاب الله جل وعلا، فأنت عملت هذا العمل جشعا وطمعا في القيمة والمكسب، بخلاف الأول الذي أراد تيسير كتاب الله وتسهيله. وفي شرائها وإبدالها روايتان. وفي شرائها وإبدالها يعني استبدالها بشيء آخر، يعني تعطيها المصحف ويعطيك كتاب آخر مثلا، أو تأخذ منه المصحف وتعطيه كتابا آخر، أو تعطيه مثلا شيء آخر مما يحتاج إليه، وهكذا. يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله بالجواز وعدمه. فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة. لا يجوز مطلقا أن يباع المصحف لكافر، لأن الكافر يهينه ويحتقره ويخشى أن يلوثه بالنجاسات، ف فلا يباع أبدا على كافر، إذا علم أنه كافر فلا يعطى إياه ولا يملك ولا يباع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو. النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يخرج إلى أرض العدو لقتال أو نحوه قال لا يصطحب معه المصحف. لما يا رسول؟ يقول لأنه قد يستولي الأعداء على المصحف فيهينونه، خلوا في بلاد المسلمين واخرج بدون المصحف. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر به لبلاد الكفار مخافة أن تناله أيديهم، حديث صحيح متفق عليه. فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولا يمنع من استدامة ملكه، فمنع ابتداؤه كنكاح المسلمة. فلم يجز تمليك، إذا كان لا يجوز للمسلم أن يسافر به إلى بلاد الأعداء فمن باب أولى أن لا يجوز له أن يبيعه على الأعداء، ولأنه يمتنع يمنع ولأنه يمنع من استدامة ملكه. يعني لو وقع المصحف بيد كافر وجب علينا أن نستنقذه ولا نتركه بيد الكافر، فمنع ابتداءه، منع كذلك أن يباع عليه. إذا كان لا يجوز لنا أن نبقيه بيد الكافر فكذلك لا يجوز لنا أن نبيعه على الكافر. قال كنكاح المسلمة، الكافر لا يقر على نكاح المسلمة. فمثلا إذا كان الزوج والزوجة كافران فأسلمت المرأة فلا يجوز أن تبقى في عصمة الكافر، لأن الزوج له ولاية وله سلطة على الزوجة، والله جل وعلا كما قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة تحت كافر تكون زوجة له، وإنما تستنقذ منه أو تفتدي نفسها منه، ولا يقر بأن تبقى الزوجة المسلمة بيد الكافر. وكذلك لا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة زوجة لرجل لا يصلي، ولا يصح العقد عليها. لو عقد الرجل الذي لا يصلي على امرأة مصلية ما صح العقد، العقد باطل لأنه ليس كفءا لها. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن الرجل الكافر تارك الصلاة من أن يوقعها، فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تهرب منه إذا كان غير مصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان الزوج لا يصلي والعياذ بالله فلا يجوز للزوجة أن تبقى في عصمته، بل ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، إما أن يتوب ويسلم ويصحح العقد أو يفرق بينهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.